قدر في هذه الحياة بثلاث أيتام. يعني لأجل هذا المعنى أو هذا الاحتمال لا نستطيع أن نخرجه من الإسلام، لأن المأثور عن الإمام مالك وعن الحسن الأمر يحتمل الإمام رجل واحد يحتمل الكفر، يعني هذا طبعا ليس من هذا القبيل، ويحتمل الكفر من 99 عاما يحمل على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم، وبالتالي فلا مانع من الصلاة خلف هذا الإمام. أنا عندي هذا ويتركنا الدكتور علي بدعة، يعني قياس حول الأبرهة، على عد هذا بدعة. البدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مكفرة، فبالتالي أنا قلت إن هذا لا يؤدي إلى الفسق، وإن أدى إلى الفسق فالحديث قلت في أول الأمر صلوا خلف هذا الإمام. حضرتك الأستاذ الدكتور علي عبد الله تعليق، لا ليس هناك تعليق إلا أن ارتكاب الحرام لا يؤدي إلى تشريك الناس والقول بتكفيرهم. وحتى لو قلنا ان هذا الطواف حرام لانه صدر منه على سبيل البدعه المنكره، فاننا لا نستطيع ان نكفره بذلك. بعض الناس يفعلون هذا، فاذا ما سالناهم وقلنا لهم هذه بدعه يقولون نحن من شدة حبنا في المقبور نفعل هذا، نمر على الديار ديار ليلى، نقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ويتأولون هذا بما لا يخرجهم عن الملة، بما لم يقل أحد من علماء الإسلام في الشرق والغرب أن هذا الشرك، إنما قال إن هذا حرام. وقد يتكلم بعضهم بأن هذا يؤدي إلى الشرك، ولكن لم يقل إن هذا الشرك، لم يقل أحد إن هذا الشرك. وعلى ذلك فالإجابة التي تحدث بها فضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل بكار واضحة ومحددة، يجوز الصلاة خلف هذا الإمام الذي يقتل تلك البدعة. بسم الله جميعا، نتقدم بخالص الشكر والتقدير الى ضيفي هذا اللقاء الطيب المبارك، الى فضيله الاستاذ الدكتور اسماعيل البكار الاستاذ بجامعه الازهر الشريف، وايضا الى فضيله الاستاذ الدكتور علي جمعه الاستاذ بجامعه الازهر الشريف. شكرا. سالون الله عز وجل ان يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء.